ضرورة دلالة الخلق على الله، وذلك أن الإسلام لم يربط نجاة الفرد بتدينه، لم يربط نجاة الفرد بتدينه، والتدين تدين الشخص في نفسه ليس كافيا من أجل استكمال عناصر النجاة، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله تبارك وتعالى هذا التواصي جعله شرطا في النجاة من الخسر على وهو الهلاك. ولذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقاما عظيما حين حذر من فهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهم منه البعض أن المسلم مطلوب منه أن يهتدي وأن يتدين، ثم لا يضره بعد ذلك من لم ينخرط في هذا الطريق الذي أجاب الله سلوكه وجعله مصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فقام أبو بكر الصديق وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تتأولونها على غير وجهها، أما وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر، ولتنهون عن المنكر أو ليختمن الله على قلوبكم، أو ليختمن الله على قلوبكم. فمعنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي بأن تصلحوها بالتدين وبأن ترشدوا الخلق إلى ذلك التدين. فمن استجاب لكم فبها ونعمت، ومن رفض دعوتكم فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.